نظام محكمة النقض في القانون المصري. تأثر القانون المصري بالنموذج الفرنسي لمحكمة النقض، ومن هنا فإن محكمة النقض المصرية لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، ويرجع أصل هذه المحكمة إلى إدخال النظم القضائية الأوروبية في مصر بعد إنشاء المحاكم الأهلية سنة 1883، وإصدار القوانين الأهلية المتأثرة بالقانون الفرنسي. وقد بدأ التطور كما بينا من قبل بإسناد وظيفة محكمة النقض إلى المحاكم الاستئنافية بهيئة جمعية عمومية، وقصرها على المسائل الجنائية. وفي سنة 1904 نص قانون تحقيق الجنايات على أن محكمة استئناف مصر تنظر الطعن بهيئة محكمة نقض وإبرام في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح، المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات الصادر 1904. وكانت الدائرة المختصة بنظر الطعن بالنقض تتألف من 5 قضاة يجلسون في مرات غير دورية للنظر في الطعون الجنائية، وكان القانون يجيز انضمام أحد القضاة الذين سبقت لهم المشاركة في الحكم المطعون فيه لتلك الهيئة، المادة 10 من اللائحة المعدلة بقانون رقم 5 لسنة 1904. وقد لوحظ أنه ما دامت هيئة محكمة النقض معرضة في كل سنة للتعديل والتغيير والنقل والإبدال، فلا يمكن أن يثبت لها قضاء ويوقف لها على رأي ثابت أو مبدأ معلوم. ومن ناحية أخرى، لم يكن الطعن بالنقض معروفا في الأحكام المدنية والتجارية قبل صدور المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض في 3 مايو سنة 1931، وقد حاول المشرع معالجة هذا النص، فعدل قانون المرافعات الأهلية تعديلا بمقتضاه أخذ عن القانون المختلط نظام الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف، وتختص هذه الدوائر بالنظر في المسائل القانونية التي صدرت فيها جملة أحكام استئنافية يخالف بعضها البعض الآخر، على أن هذا النظام كان قاصرا عن ضمان حسن تطبيق القانون، وخاصة وأن إحالة الدعوة إلى الدوائر المجتمعة كان جوازيا للدائرة المعروضة عليها الدعوة. وأخيرا، صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 في 3 مايو 1931 بإنشاء محكمة النقض والإبرام. وتتميز هذه المحكمة بأنها ليست درجة من درجات التقاضي تنتقل بها الدعوى برمتها أمام محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، ولكنها محكمة تنشد العمل على ضمان حسن تطبيق القانون الموضوعي والإجرائي، ولا تبحث مطلقا في وقائع الدعوى. وتترتب على عدم اعتبار محكمة النقض من درجات التقاضي نتيجتان هامتان: الأولى عدم قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض، ذلك أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه أن تنتقل الدعوى برمتها أمام محكمة النقض، بل تنظر المحكمة الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز تقديم أسباب جديدة لا صلة لها بالطلبات والدفوع التي قدمت إلى محكمة الموضوع. ثانيا، تقضي محكمة النقض بحسب الأصل بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لنظرها من جديد، على أن المشرع المصري في أحوال محدودة خول محكمة النقض سلطة النقض تصحيح العيب بما يستتبع ذلك الفصل في الدعوى، دون أن يعني ذلك تخويلها الحق في مناقشة الموضوع إلا في حالة واحدة فقط، وهي عند قبول الطعن بالنقض للمرة الثانية، ففي هذه الحالة الأخيرة تفصل محكمة النقض في موضوع الدعوى. بصوت محمد مصطفى محمد عدي.